اعمل من كل 200 حديث تحفظهم بخمسه. لكن للاسف طالب العلم او كثره كاثره منهم، نسال الله ان نكون من اهل السنه العالمين العاملين. ولذلك الصحابه الكرام كانوا يحفظون العشر ايات فلا يتجاوزونها حتى يتعلموا احكامها ويعملوا بما فيها، فتعلموا العلم والعمل معه. ولذلك لم يكن فيه مرض العطش مرض خطير، وهو الانفصام بين العلم والعمل وبين القول والسلوك. اقوالنا في واد واعمالنا في واد اخر. تجد الاخ الحمد لله الاخ حافظه كويس وربنا كرمه، لكن قليل الادب. ينفع؟ ما ينفعش. حتى اهالينا كانوا يقولوا زمان الادب فضلوه عن العلم، كده ولا ايه؟ نريد يا اخواننا الكرام ان حامل العلم يكون حامل مثل. لكن ان يقف انسان يتشفق بالعلم ويسب الاخرين ويكتم الناس، هذا من تبع لعلمه، هو ما لم ينتفع بعلمه فكيف ينتفع الاخرون؟ لقد سمعت في الايام السابقه كلاما للاسف على السنه دعاء يتكلمون يقولون قال الله وقال الرسول عليه الصلاه والسلام، ولكن المعادين لهم من العلمانيين والليبراليين اخذوا مقولاتهم وكانوا ينشرونها على اجهزه الاعلام وهم فرحون جدا، لان هؤلاء الدعاء اسقطوا انفسهم واسقطوا دعوتهم، لان الجميع كانوا يقولون هو ده هي الشريعه، هم دول دعاه الشريعه، هم دول دعاه الحكم بما انزل الله، لان الكلمات التي كانت تخرج من السنه هؤلاء كانت تبعد الناس عن دين الله عز وجل. يا اخوه هذا الرسول عليه الصلاه والسلام علمنا الفحش؟ مستحيل. كان صلى الله عليه وسلم يبغض الفحش واهل الفحش. تعلم ان تقول كلمه الخير. ما ضرك لو تكلمت بكلمه احسان وبكلمه خير؟ ايش ضرك؟ ما ضرك لو دعوت الناس وقولوا للناس حسنى؟ ربنا الذي يقول هذا؟ اليس هذا هو القران الكريم؟ يعني الذين يقولون نريد تطبيق شرع هذا القران الكريم، وقولوا للناس حسنى. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء، الفحشاء كلمه عامه، والمنكر والبغي. هذه الاصول التي تطبق اولا، وتاتي بعد ذلك الاحكام التي تطبق بامر السلطان وبامر الحاكم. ولكن هناك اناس يدعون الله، يدعون الى الله بالسنتهم، ولكن اخلاقهم تدعو الى النار وتدعو الى الشيطان، يدعون الى الشيطان والى النار باعمالهم وبافعالهم وباخلاقهم. فاحذروا، هؤلاء دعاة على ابواب جهنم سلمنا الله واياكم. العالم له سمع، العالم يتكلم، لا يتكلم الا بالحق ولا يتكلم الا بالخير، والعالم لا يكذب ولا يفتري الكذب، والعالم لا يطعن في الاعراض ولا يسب الناس. لم يكن المصطفى عليه الصلاه والسلام طعاما ولا كذابا ولا فحاشا، وانما كان رحمه للعالمين. هؤلاء الدعاء المفروض عليهم ان يكونوا رحمه للعالمين ان كانوا بحق على بصيره، اما ان لم يكونوا على بصيره فحدث ولا حرج، تحدث ولا حرج. يقول قل هذه سبيلي، بل المصطفى عليه الصلاه والسلام مأمور قل هذه سبيلي، ادعو الى الله على بصيره كما لوحدي انا ومن اتبعني. ولذلك انظروا الى فعل الصحابه، هل الصحابه الكرام الذين فتحت الدنيا في عهدهم، فتحت الدنيا في عهد هؤلاء، هل كانت معهم صواريخ عابرات للقارات؟ هل كان معهم سلاح نووي؟ معجزه بكل المقاييس، معجزه بكل المقاييس. هذه الفتوحات فتوحات عجيبه، يعني حينما تنداح دائره الاسلام طولا وعرضا وشرقا وغربا وشمالا وجنوبا، اسلوب عجيب. تفتح الذهاب الى الشرق، بلاد الشرق المشرقين، حتى حتى يصلوا الى الصين والغرب. وانظروا هل كانت دعوة هؤلاء تقوم على قطع الرقاب؟ لو كانت الدعوة تقوم على قطع الرقاب وبالقوة العسكرية، والله الذي لا اله الا هو ما خرج من جزيرة العرب. خرجش من جزيرة العرب. عددهم قد ايه؟ قوتهم قد ايه؟ واجتاحوا في طريقين امبراطوريات هما، وامبراطوريات كانت عندها جيوش نظامية، والصحابة لم يكن عندهم جيوش نظامية اصلا، وانما هم متطوعون. متطوعون كل يمسك بشيء فيأخذ من القتال في سبيل الله تعالى. ولكن الجيوش النظامية وقعت وسقطت، وسقطت الامبراطوريات العظمى تحت سنابك خيول الرجال الذين تربوا على يد محمد عليه الصلاة والسلام وعلى ايدي تلامذة المصطفى عليه الصلاة والسلام. والله ما فتحت هذه البلاد الا لان الناس توسموا في هؤلاء خيرا. لقد حققوا قول الله تبارك وتعالى وقولوا للناس حسنا. حققوا قول الله تعالى وقيل للذين اتقوا، مع ان السورة مكية، وقيل للذين اتقوا سورة النحل ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. هذا الخير لم يكن بالكلام، وانما كان بالسمع وبالخلق الحسن. وجدوا اناسا متحققين بما يدعون اليه، فسقطت الامبراطوريات العظمى لانها امبراطوريات قامت على الدجل وقامت على الكذب وقامت على الظلم، فوجدوا العدل متحققا في هؤلاء الرجال. لم تكن القبيله والله أن لا أريد الحلف، أنا لا لست حلافا ولا أحب الحلف، ولكن في زمن مثل اليوم لو كانت البلاد تفتح بالخطب لفتحنا العالم كله، فنحن أكثر الناس خطبا. لو بالخطب لا، ما شاء الله، عندنا جيش أعرام من الخطباء، خطب كتير أوي بنخطب ليل ونهار. لو كانت البلاد بتفتح والقلوب بتفتح بالخطب، وانما القلوب والبلدان فتحت بماذا؟ فتحت بجيل تجسد في هؤلاء اعتقادا وعباده وخلقا وسمسا وعملا. فكان الواحد منهم حينما يتفرق يعلم الناس حتى في اصعب الظروف وهو يمسك بسيفه موقف حرب بتكرر الفرق، عدوك يتربص بك وانت تتربص به، ومع ذلك انت تعامله بالعدل وتعامله بمنتهى الاخلاق الاسلاميه العاليه، تعامله باخلاق، اخلاق المحبه، تعامله برحمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اسمه نبي الرحمه ونبي المرحمه. ما علاقة الرحمة بالمرحمة؟ إن الملاحمة لا يوجد فيها أثر لرحمة على الإطلاق، كل الملاحمة ملاحم، لا علاقة للملاحم ولا للحروف بالرحمة. ولكن المصطفى عليه الصلاة والسلام خرج على هذه القاعدة وقعد قاعدة عظيمة، أن الحرب في الإسلام تقوم على الرحمة، رحمة عظيمة. ولذلك يعلم الناس ان تعلم الناس مكارم الاخلاق وانت في احلك الظروف، فلا تخون ولا ما بتخونش، لا تغدر، لا تهدد في الحرب. الحرب قطعة ولكن ليس فيها خيانة، وان تخافن من قوم خيانة فانبس اليهم على سواء، ان الله لا يحب الخائنين. خيانة في شرع الاسلام. وحينما كنا نتعرض لتفسير هذه الايات من سورة الانفال وتحدثنا عن اداب الجهاد في سبيل الله واخلاق المقاتلين، ذكرنا امثلة رائعة من السنة المطهرة ومن فعل الاكابر في زمان الخلفاء الراشدين ومن بعد الخلفاء الراشدين الذين كانوا يمدون العمل الاسلامي ويقومون بتنميته. اما وقد آل الامر الى اناس لا ينمون العمل، وانما تقتص الارض من حولهم، ارض تقتص من حول المسلمين في هذا الزمان. هذه الارض التي سلمنا اياها الفاتحون نسلم فيها قطعه قطعه وشفرا شفرا، لاننا ما تخلقنا باخلاق هؤلاء الفاتحين. المجموعة التي فتحت مصر كان عددها كام؟ ادرسوا التاريخ يا اخي، ادرسوا التاريخ لتروا ان المجموعات التي ذهبت الى هذه البلدان كانت اعداد قليلة، وانما هؤلاء ما انتصروا الا لوقوف اصحاب البلاد المفتوحة معهم، لانهم سبقتهم الدعاية الحسنة. اما اذا سبقتهم الدعاية السيئة كان المتوقع ان يؤدوا في جزيرة العرب ولا يستطيعون الخروج منها، وانما كانت الدعاية الحسنة تسبق هؤلاء. الدعاية الحسنة اخلاقهم عظيمة، تعاملاتهم مع الناس، وقولوا للناس حسنا. ماذا انزل ربكم؟ قالوا خيرا. خير يا خير يعجز عن تقديمه الفرس والروم. ولذلك هذه امبراطوريات مهترئه ضاعت، لا تصلح للبقاء، تحمل عوامل فنائها. اما الحضاره الاسلاميه فقامت على اسس ومكونات تحمل عوامل البقاء. واول شيء تحتفي به الحضارة الإسلامية بناء الإنسان، مش طريق بناء صواريخ وعبرات طرات وأسلحة وطيران، لإذن الإنسان أولا. ولذلك لما يكون الإنسان منخور الكيان منافق يظهر خلاف ما يبطن، الصورة متحركة للكلام عن الإسلام وعن أخلاق الإسلام، وحينما ينظر إلى الإسلام تشمئز من رائحته، تشمئز من رائحة الإنسان، لأن المنافق والعياذ بالله مر الطعم، ريحه خبيث مهما يقول، يسقيك من طرف اللسان حلاوة ويروغ منك كما يروغ الثعلب. كلام تقول كلام، الناس لا يتقدمون ولا تفتح القلوب بالكلام، وانما تفتح القلوب حينما يخرج الكلام من اين؟ من القلب الى القلب. لكن حينما يقول الانسان يتكلم بكلام وهو لا يعتقده، والدليل على ذلك انه يقول لك لو كان هذا الذي تدعون اليه فيه خيرا لاصبحتم انتم اولا، فلما لم يصلحكم ما معكم دل ذلك على انه شيء لا يصلح الاخرين. شوف، وتصبحون فتنه للذين كفروا، فتنه استعاذ منها سيد الحنفاء وإمامه إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. أنا لا أعلم زمانا أصبح فيه دعاة المسلمين فتنة للذين كفروا كهذا الزمان، للأسف لا أعلم زمانا أصبح فيه الدعاة للإسلام فتنة للذين كفروا، لأنهم يقولون لك الناس يقولوا هذا الإسلام، ينظرون في أخلاقهم أعوذ بالله، لو كان في دينهم خيرا لما كانوا بهذه الأخلاق، فتصدون الناس عن دينكم بأخلاقكم، والدين مظلوم، نظلم ديننا، أعاذنا الله وإياكم. نعود إلى ما كنا بصدده، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى، لا يلقي هبالة يرفع بها، يرفعه الله عز وجل بها، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يدري عن الكلمة شيئا، لا يدري كلمة قالها ومش أي كلمة، مش ينطق بالكلمة ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار، أعاذنا الله وإياك. ثم نتحدث كذلك، وقد تحدثنا عن أن صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال من الملائكة يكتب السيئات، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير أو حسنه الشيخ الألباني، إن صاحب الشمال انظر إلى رحمة الله بك، قولوا الكلام ده للناس، قولوا للناس حسنا، إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ، يرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المؤمن، فإن ندم واستغفر الله منها ألقاها وإلا كتبت واحدة. يا هذا الكلام لو قلته للناس سيتسابق الناس إلى التوبة وإلى المغفرة، لأن الشرع الكريم يعلم، وهو من لدن حكيم خبير، يعلم أن هؤلاء البشر خطاؤون، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين